بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. فهذا هو المجلس الثالث من المجالس الرمضانية العلمية، نسأل الله جل في علاه أن يجعلني وإياكم فيه من الموفقين المسددين، إنه جواد كريم. ورغبت في هذا اللقاء أن أذكر ببعض الأمور المهمة لطالب العلم، نظرا لأن التفريط فيها أو الخروج عن السبيل فيها سبب للانزلاق والانحراف والزيغ والضلال. ولا شك أن الواجبات التي تجب على طالب العلم كثيرة، ولا يمكن أن نستوعب كل ذلك في مثل هذا المجلس، إذ إن الأمر قد يطول ويطول جدا، ولكن حسبنا أن نذكر بجملة مهمة في ذلك، وهي تدل على أخواتها، وكما قيل: حسبنا من السوار ما أحاط بالمعصم. فرأيت أن أذكر أبناءنا وإخواننا طلبة العلم بجملة من الأمور المهمة في ذلك، أعني في سلوك طلب العلم. الأمر الأول ما يتعلق بالإخلاص لله جل وعلا في هذا السبيل. ثانيا، تحقيق التقوى لله جل وعلا. ثالثا، الحرص على تحصيل العلم النافع حفظا وفهما. رابعا، تحمل هذا العلم النافع عن أهله. خامسا، التفرغ في طلبه والصبر على تحمله. سادسا، وهو من أهم المهمات، التدرج في طلبه واغتنام زهرة العمر. والسابع، المحافظة على الوقت مع علو الهمة. الثامن، العمل بالعلم. التاسع، التقرب إلى الله جل في علاه بأداء الفرائض والإكثار من النوافل والبعد عن المعاصي والآثام. طلب العلم أيها الإخوة اصطفاء من الله جل وعلا، هنيئا لطالب العلم أن سلك هذا الطريق وسار على هذا الدرب ورغب في أن يكون من أهله ومن حملته لينتفع ويرتفع، فهو خير له في الدارين، خير له في الأولى وفي الأخرى، إذا ما قام به العبد حقا وصدقا. والنصوص من الوحيين الدالة على فضل طلب العلم وعظيم منزلة أهله كثيرة، أقول كثيرة، ومن ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال النووي رحمه الله: فيه أي في الحديث فضيلة العلم والتفقه في الدين والحث عليه، وسببه أنه قائد إلى تقوى الله تعالى. أما ما يتعلق بالأولى، بالنقطة الأولى، وهي الإخلاص لله جل في علاه، فأقول بارك الله فيكم ونفعني الله وإياكم، يقول الحق تبارك وتعالى في كتابه العزيز: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ويقول أيضا جل وعز: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الحديث. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أول الناس يقضى عليه رجل، فذكر الشهيد ثم قال: ورجل تعلم العلم وعلم وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ. فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. هذه النصوص يا رعاكم الله، وما جاء في معناها كثير، كلها تدل على وجوب الإخلاص لله جل وعز فيما يتعبد به المرء ربه ويتقرب إليه. ومن ذلك، أعني من القربات والعبادات، طلب العلم الشريف النبيل، إنه من أعظم العبادات وأجل الطاعات، لأنه قائد إلى تحقيق تقوى الله جل وعز. يقول الحافظ الخطيب رحمه الله في الجامع: يجب على طالب الحديث أن يخلص نيته في طلبه، وأن يكون قصده بذلك وجه الله تعالى. ثم أسند حديث عمر الذي تقدم رضي الله تعالى عنه، ثم أسند أيضا قول إسرائيل ابن أبي يونس لبعض من ارتحل إليه في طلب العلم، قال له إسرائيل: إن استطعت أن لا يكون أحد أسعد بما سمعت منكم فافعلوا، إن استطعتم أن لا يكون أحد أسعد بما سمعتم منكم فافعلوا. من طلب هذا العلم لله تعالى شرف وسعد في الدنيا والآخرة، ومن لم يطلبه لله خسر الدنيا والآخرة، خسر الدنيا والآخرة. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه فضل علم السلف على علم الخلف، بعد أن ذكر العلم النافع وضرورة العناية به. قال: ومن وقف على هذا وأخلص القصد فيه لوجه الله عز وجل واستعانه عليه، أعانه وهداه ووفقه وسدده وفهمه وألهمه، وحينئذ يثمر له العلم ثمرته الخاصة به، وهي خشية الله تعالى، كما قال الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ثم قال: وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: كفى بخشية الله علما، وكفى في الاغترار به جهلا. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول شيخ شيوخنا العلامة السعدي رحمه الله في رسالته آداب المتعلم والمعلم، أو آداب المعلم والمتعلم، قال: يتعين على أهل العلم من المعلمين والمتعلمين أن يجعلوا أساس أمرهم الذي يبنون عليه حركاتهم وسكناتهم الإخلاص الكامل، الإخلاص الكامل، والتقرب إلى الله تعالى بهذه العبادة التي هي أجل العبادات وأكملها وأنفعها وأعمها، ويتفقدوا هذا الأصل الجليل في كل دقيق من أمرهم وجليل. فإذا درسوا أو دارسوا أو بحثوا أو ناظروا أو سمعوا أو استمعوا أو كتبوا أو حفظوا أو كرروا دروسهم الخاصة أو راجعوا عليها أو على غيرها الكتب الأخرى، أو جلسوا مجلس علم، أو نقلوا أقدامهم لمجالس العلم، أو اشتروا كتبا أو ما يعين على العلم، كان الإخلاص لله تعالى واحتساب أجره وثوابه ملازما لهم، ليصير اشتغالهم كله قربة وطاعة وسيرا إلى الله تعالى وإلى كرامته. وليتحققوا بقوله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فكل طريق حسي أو معنوي يسلكه أهل العلم يعين على العلم أو يحصله فإنه داخل في هذا. انتهى كلامه رحمه الله. لهذا قال الإمام حماد ابن سلمة رحمه الله فيما أخرجه الخطيب في الجامع وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، قال رحمه الله: من طلب الحديث لغير الله مكر به، من طلب الحديث لغير الله مكر به. وقال الإمام إبراهيم النخعي رحمه الله كما أخرج ذلك الإمام الدارمي في السنن: من ابتغى شيئا من العلم يبتغى به وجه الله آتاه الله منه ما يكفيه، آتاه الله منه ما يكفيه. وجاء في ترجمة الإمام هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي رحمه الله من الكاشف للذهبي، قال رحمه الله في ترجمته: كان يطلب العلم لله، كان يطلب العلم لله. الإخلاص أيها الأحبة في الطاعات والقربات، ومن أجل ذلك طلب العلم، يورث الفهم عن الله سبحانه وتعالى. فقد أسند الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله في اقتضاء العلم العمل عن أبي عبد الله الرذاري قال رحمه الله: العلم موقوف على العمل، والعمل موقوف على الإخلاص، والإخلاص لله يورث الفهم عن الله عز وجل. قال الحافظ ابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر: من أصلح سريرته فاح عبير فضله وعبقت القلوب بنشر طيبه. فالله الله في السرائر فإنه لا ينفع مع فسادها صلاح الظاهر، لا ينفع مع فسادها صلاح الظاهر. إذن يا عبد الله تعاهد الإخلاص لله في كل شؤون حياتك وراقبه واستحضر عظمته بين يديك، نعم، واجعل ذلك الأمر بين عينيك، وبالأخص فيما إذا طلبت العلم لله جل وعز. ثانيا، تحقيق التقوى لله جل وعز. تقوى الله سبحانه وتعالى هي وصيته للأولين والآخرين. قال الله جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في رسالته التبوكية: أما التقوى فحقيقتها العمل بطاعة الله إيمانا واحتسابا، أمرا ونهيا، فيفعل ما أمر الله به إيمانا بالأمر وتصديقا بوعده، ويترك ما نهى الله عنه إيمانا بالنهي وخوفا من وعيده. ثم ذكر كلمة طلق بن حبيب رحمه الله، ثم قال: كل عمل لا بد له من مبدأ وغاية، فلا يكون العمل طاعة وقربة حتى يكون مصدره عن الإيمان، فيكون الباعث عليه هو الإيمان المحض لا العادة ولا الهوى ولا طلب المحمدة والجاه وغير ذلك، بل لابد أن يكون مبدأه محض الإيمان وغايته ثواب الله تعالى وابتغاء مرضاته، وهو الاحتساب. إلى أن قال: ولا ريب أن هذا اسم لجميع أصول الإيمان وفروعه. انتهى كلامه رحمه الله. وتحقيق التقوى أيها الإخوة على الوجه الذي ذكره الإمام ابن القيم في ذكر حقيقتها يحتاج إلى علم يهدي صاحبه إليه ليحقق التقوى أمرا ونهيا، وهو الذي عبر عنه الإمام ابن القيم رحمه الله بقوله: الإيمان المحض، لأنه أساس ماذا؟ أساس العلم. وفي ذلك يقول الهيثمي رحمه الله مؤكدا هذا المعنى: حقيقتها أي التقوى متوقفة على العلم، إذ الجاهل لا يعلم كيف يتقي، لا من جانب الأمر ولا من جانب النهي. وبهذا يظهر فضيلة العلم، أو تظهر فضيلة العلم وتميزه عن سائر العبادات والأحوال والمقامات لتوقفها جميعها عليه. ومن ثم قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. انتهى كلامه رحمه الله. العبد المتقي أيها الإخوة له صفات. هذا العبد المتقي الذي حقق التقوى له صفات وردت صفاته في آيات كثيرة، منها قول الله جل وعلا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون إلى آخر الآيات. ومنها قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. ومنها قوله تعالى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. ومنها قوله تعالى وأن تعفوا أقرب للتقوى. وقال جل وعلا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله. ويقول جل في علاه ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، إلى غيرها من الآيات الواردة في ذكر صفات المتقي والمتقين. التقوى مراتب ورتب. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الفوائد التقوى ثلاث مراتب، إحداها حمية القلب والجوارح عن الآثام والمحرمات، والثانية حميتها عن المكروهات، والثالثة الحمية عن الفضول وما لا يعني. فالأول يعطي العبد حياته، والثانية تفيد صحته وقوته، والثالثة تكسبه سروره وفرحه وبهجته. انتهى كلامه رحمه الله. من حقق هذه المراتب وهذه الرتب فاز وأفلح واتقى الله حق تقاته. قال الإمام ابن القيم رحمه الله لو وقفت عند مراد التقوى، لو وقفت عند مراد التقوى لم يفتك المراد، لم يفتك ايش المراد. إذن الواجب عليك يا طالب العلم ويا من تحرص على سلوك سبيل أهله الحرص، أن تكون حريصا على تحقيق التقوى لترتقي في تحقيق مراتبها، لترتقي في تحقيق مراتبها. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الفوائد كلما اتقى العبد ربه ارتقى إلى هداية أخرى، فهو في مزيد هداية ما دام في مزيد تقوى، وكلما فوت حظا من التقوى فإن حظه من الهداية فاته حظه من الهداية بحسبه، فكلما اتقى زاد هداه، وكلما اهتدى زادت تقوى، زادت تقوى. ثالثا الحرص على تحصيل العلم النافع، حفظا وفهما. جاء العلم محمودا في كتاب الله وجاء أيضا مذموما، فليس كل علم هو نافع، فالسحر ليس بنافع، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فليس بعلم نافع وإن سمي ماذا علما. إذن يجب أن تجتهد في الحرص على العلم النافع حفظا وفهما. هذا العلم يقول الإمام الشافعي المطلبي رحمه الله في الرسالة عنه الناس في العلم طبقات، موقعهم من العلم بقدر درجاتهم في العلم به.

والاجتهاد في تمييز صحيحه من سقيمه أولا، ثم الاجتهاد في الوقوف على معانيه وتفهمه ثانيا، وفي ذلك كفاية لمن عقل وشغل لمن بالعلم النافع عني واشتغل. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح، انتهى كلام الحافظ ابن رجب. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: المراد بالعلم العلم الشرعي الذي يفيد ما يجب على المكلف من أمر دينه في عباداته ومعاملاته، والعلم بالله وبصفاته وما يجب له من القيام بأمره وتنزيهه سبحانه وتعالى عن النقائص، ومدار ذلك على التفسير والحديث والفقه. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول العلامة السعدي رحمه الله في بهجة قلوب الأبرار شارحا قول النبي عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. قال رحمه الله: هذا كلام جامع نافع محتوٍ على سعادة الدنيا والآخرة. والأمور النافعة قسمان: أمور دينية وأمور دنيوية. فالأمور النافعة في الدين ترجع إلى أمرين: إلى علم نافع وعمل صالح. أما العلم النافع فهو العلم المزكي للقلوب والأرواح، العلم المزكي للقلوب والأرواح المثمر لسعادة الدارين، وهو ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام من حديث وتفسير وفقه وما يعين على ذلك من علوم عربية بحسب حالة الوقت والموضع الذي فيه الإنسان. انتهى كلامه رحمه الله. إذن تفهم من هذا المنقول على أسماعكم من كلام العلماء وبعض أهل العلم أنه يجب عليك يا طالب العلم أن تحرص على تحصيل العلم النافع والتزود منه، والتزود منه قدر استطاعتك مع حفظ ما يمكنك أن تحفظه منه، مع حفظ ما يمكنك أن تحفظ ذلك منه. فإن النبي عليه الصلاة والسلام حث على ذلك ورغب فيه كما في الصحيحين: فليبلغ الشاهد الغائب. ودعا النبي عليه الصلاة والسلام لمن سمع مقالته فحفظها ووعاها وأداها كما سمعها. دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بالنضارة وجاء في ترجمة حافظ الصحابة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من التقريب. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله مترجما له: حافظ الصحابة. سماه ايش؟ حافظ الصحابة. وقد جاء في الصحيحين عنه رضي الله تعالى عنه أنه يحفظ ما لا يحفظون. وقد أخرج الحافظ الخطيب رحمه الله في الكفاية بسند صحيح عن الحافظ مروان ابن محمد الطاطري أنه قال: ثلاثة لا يستغني عنها صاحب العلم: الصدق والحفظ وصحة الكتب. فإن أخطأته واحدة لم تضره، إن أخطأه الحفظ رجع إلى كتبه الصحيحة فلم يضره. انتهى كلامه. لذا قيل قديما: ليس العلم ما حواه القمطر، إنما العلم ما حواه الصدر. أخرج ذلك الرامهرمزي رحمه الله في المحدث الفاصل والخطيب في الجامع. ومما أثر عن السلف رضي الله تعالى عنهم في هذا الباب ما جاء عن الإمام الشعبي رحمه الله كما في كتاب العلم لأبي خيثمة زهير بن حرب الإمام الحافظ، وجاء ذلك أيضا في السير أن أبا عبد الله الحاكم قال، فذكر مما ذكر في مترجما لمن؟ للشعبي، وأنه سمع من ابن عمر، وأنه أي الشعبي قال فيه كان حافظا. هذا قول الحاكم، أبو عبد الله كان حافظا وما كتب شيئا قط، ما كتب شيئا إيش قط. وقال ابن شبرمة رحمه الله: سمعت الشعبي يقول ما كتبت سوداء في بيضاء قط إلى يومي هذا، ولا حدثني رجل بحديث قط إلا حفظته من مرة واحدة ما يحتاج إلى إعادة، ولا أحببت أن يعيده علي. رحمه الله وغفر له. وهذا الإمام الحجة حماد بن زيد ابن درهم البصري قال فيه الإمام الحافظ العجلي: حماد بن زيد ثقة، وحديثه 4000 حديث، كان يحفظها ولم يكن له كتاب. وقال ابن خراش: لم يخطئ حماد بن زيد في حديث قط. وقال الذهبي رحمه الله: لا أعلم بين العلماء نزاعا في أن حماد بن زيد من أئمة السلف ومن أتقن الحفاظ وأعدلهم وأعدمهم غلطا، وأعدمهم غلطا على سعة ما روى. رحمه الله. وقال الذهبي رحمه الله في ترجمته في الكاشف: يحفظ حديثه كالماء، كالماء. قال العسكري رحمه الله أبو هلال في الحث على طلب العلم: الحفظ لا يكون إلا مع شدة العناية وكثرة الدرس، وإذا لم يكن درس لم يكن حفظ، وطول المذاكرة، وإذا لم تكن مذاكرة قلت منفعة الدرس. ثم نقل عن الإمام الزهري أنه قال: إن الرجل ليطلب العلم وقلبه شعب من الشعاب، ثم لا يلبث أن يصير واديا لا يوضع فيه شيء إلا التهمه. قال معلقا رحمه الله: يريد أي الزهري من كلامه أن الحفظ أن أول الحفظ شديد، أن أول الحفظ إيش؟ شديد، يشق على الإنسان، ثم إذا اعتاد سهل أي عليه. ثم أسند عن الحارث بن أبي أسامة رحمه الله أنه قال: كان العلماء يقولون كل وعاء أفرغت فيه شيئا فإنه يضيق إلا القلب، فإنه كلما أفرغ فيه اتسع، كلما أفرغ فيه ماذا؟ اتسع. ثم قال رحمه الله عن نفسه: وكان الحفظ يتعذر علي حين ابتدأت أرومه. يتعذر، يجد منه ماذا؟ مشقة. ثم عودته نفسي إلى أن حفظت قصيدة رؤبة في ليلة، وهي قريب من 200 بيت، من 200 بيت. انتهى كلامه رحمه الله. ومما ينبغي في هذا المقام كما قلنا التزود في هذا العلم حفظا وماذا وتفهما، مما ينبغي ويجب على طالب العلم في هذا المقام أن يراعيه إذا ما حفظ أن يصحح ما يحفظه ويقرأه. قال الحافظ العلامة ابن جماعة في تذكرة السامع مبينا مما ينبغي أن يراعيه طالب العلم أن يصحح ما يقرأه قبل حفظه تصحيحا متقنا، إما على الشيخ أو على غيره ممن يعينه، ثم يحفظه بعد ذلك حفظا محكما، ثم يكرر عليه بعد حفظه تكرارا جيدا، ثم يتعاهده في أوقات يقررها لتكرار مواضيعه، ولا يحفظ شيئا قبل تصحيحه لأنه يقع في التحريف والتصحيف. والعلم لا يؤخذ من الكتب، والعلم لا يؤخذ من الكتب، فإنه من أضر المفاسد، فإنه من أضر المفاسد. انتهى كلامه رحمه الله. فهم ما حفظ من المهمات والواجبات. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين: صحة الفهم وحسن القصد، صحة الفهم وحسن القصد من أعظم نعم الله التي أنعم بها على عبده، بل ما أعطي عبد عطاء بعد الإسلام أفضل ولا أجل منهما، بل هما ساقا الإسلام، وقيامه عليهما وبهما يأمن العبد طريق المغضوب عليهم الذين فسد قصدهم، وطريق الضالين الذين فسدت فهومهم، ويصير من المنعم عليهم الذين حسنت أفهامهم وقصودهم، وهم أهل الصراط المستقيم الذي أمرنا أن نسأل الله تعالى أن يهدينا صراطهم في كل صلاة. وصحة الفهم نور يقذفه الله تعالى في قلب العبد يميز به بين الصحيح والفاسد، والحق والباطل، والهدى والضلال، والغي والرشاد، ويمده حسن القصد وتحري الحق وتقوى الرب في السر والعلانية، ويقطع مادته يعني مادة ذلك اتباع الهوى وإثار الدنيا وطلب محمدة الخلق وترك التقوى. انتهى كلامه رحمه الله. وقال في موضع آخر من إعلام الموقعين: وتفاوت الأمة في مراتب الفهم عن الله وعن رسوله لا يحصيه إلا الله، لا يحصيه هذا التفاوت إلا هو سبحانه وتعالى. ولو كانت الأفهام متساوية لتساوت أقدام العلماء في العلم، أليس كذلك؟ ولما خص الله سبحانه وتعالى سليمان بفهم الحكومة في الحرب، وقد أثنى عليه وعلى داود بالعلم والحكم. وقال أيضا في موضع آخر من الإعلام: والمقصود تفاوت الناس في مراتب الفهم في النصوص، وأن منهم من يفهم من الآية حكما أو حكمين، ومنهم من يفهم منها 10 أحكام أو أكثر من ذلك، ومنهم من يقتصر في الفهم على مجرد اللفظ دون سياقه ودون إيمائه وإشارته وتنبيهه واعتباره. وأخص من هذا وألطف ضمه إلى نص آخر متعلق به، فيفهم من اقترانه به، يعني يضم الأشباه والنظائر، فيفهم من اقترانه به قدرا زائدا على ذلك اللفظ بمفرده. هذه قاعدة مهمة في فهم السنة الصحيحة. وهذا باب عجيب من فهم القرآن لا يتنبه له إلا النادر من أهل العلم، فإن الذهن قد لا يشعر بارتباط هذا بهذا وتعلقه به. وهذا كما فهم ابن عباس من قوله تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا، مع قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، أن المرأة قد تلد 6 أشهر. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا من دقيق الفهم والفقه. من جميل، والشيء بالشيء يذكر في هذا المقام، أعني في الفهم وضرورة العناية بماذا؟ بالفهم، ما قاله شيخ شيوخنا العلامة الحبر محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في مقدمة الأضواء، واستمع إلى هذا. يقول الشيخ رحمه الله، يتكلم عن نفسه: جئت للشيخ في قراءتي عليه، أحد شيوخه ما سماه، قال: فشرح لي كما كان يشرح، ولكنه لم يشف ما في نفسي على ما تعودت، وقمت من عنده وأنا أجدني في حاجة إلى إزالة بعض اللبس وإيضاح بعض المشكل، وكان الوقت ظهرا، فأخذت الكتب والمراجع فطالعت حتى العصر فلم أفرغ من حاجتي، فعاودت يعني المطالعة والتنقيب والبحث، فعاودت حتى المغرب فلم أنتهي أيضا، فأوقد لي خادمي أعوادا من الحطب أقرأ على ضوئها، ذهب ضوء النهار، وواصلت المطالعة وأتناول الشاهي الأخضر. هكذا يقول رحمه الله: كلما مللت أو كسرت والخادم بجواري وقد الضوء زاده حتى انبثق الفجر. حتى انبثق ايش؟ الفجر. وانا في مجلسي لم اقم الا لصلاة فرض او تناول طعام والى ان ارتفع النهار وقد فرغت من درسي وزال عني لبسي ووجدت هذا المحل من الدرس كغيره في الوضوح والفهم ما بقي فيه شيء فتركت المطالعة ونمت وأوصيت خادمي ألا يوقظني لدرسي في ذلك اليوم اكتفاء بما حصلت حصلت عليه واستراحة من عناء سهر البارحة. انتهى كلامه رحمه الله. فهمتم هذا؟ بارك الله فيكم. لك ان تتخيل هذه الهمة اذا ما كان كل طالب علم وقف عند كل قضية مثل هذه او مع كل درس واعمل فكره وذهنه بالنظر والمطالعة. هل هناك مكان للقيل والقال والذهاب والإياب والإزعاج وكثرة اللت والعجن والخوض فيما لا ينفع والبعد عن بركة العلم؟ ما أظن ثمة وقت. لهذا قيل قديما حفظ حرفين خير من سماع وقرين. حفظ حرفين خير من سماع وقرين وفهم حرفين خير من حفظ وقرين. الأمر الرابع، ولعلني أقف عند الرابع ونكمل البقية في اللقاء الآتي إن شاء الله. الأمر الرابع تحمل هذا العلم، يعني العلم النافع، عن أهله. سالك هذا الطريق سالك طريقا من طرق الجنة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ولما كان السمع أمانة يجب عليك، والحالة هذه، أن تحفظ الأمانة وأن لا تعيرها ولا تعطيها ولا تفرط فيها لكل أحد، وأنه يجب، والحالة هذه، أن لا تعار أو أن لا يعار هذا السمع ويعطى إلا في من كان أهلا لذلك. فلا يأخذ العلم إلا عن الأكابر، أكابر أهل العلم من أهل السنة والجماعة، ممن صحت عقائدهم ومناهجهم وسلمت مسالكهم من الانحراف والزيغ، وسلكوا في ذلك، أعني في الفهم والعلم والمنهاج، سبيل سلف الأمة الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فمن ترك هذا الأصل ضل وغوى، ولا يهلك على الله إلا هالك. جاء في الصحيحين من حديث عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس أو ينتزعه من صدور العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس